بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. Thank you. تفرحون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر Thank you. فانظر